إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع الفقه والمهذب، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات. الفقه من أعظم العلوم نفعا للإنسان، ولا سيما أن المستجدات والنوازل لا يتصدى لها إلا فقيه، وأيضا مقاصد الشريعة لا يتكلم فيها إلا من تقعر وقد يعني تضلع الفقه. ليس لكل أحد أن يتكلم في مثل هذه المسائل العويصة، مسائل المقاصد، ويكون لم يتضلع من الفقه ثم يتكلم في المقاصد. المقاصد مسائل عظيمة جدا لا يتكلم فيها أي أحد. لذلك الأمة تحتاج إلى فقيه، الأمة أحوج ما تكون الآن إلى فقيه، وإن كان فقيها محدثا فحبذا بذلك. الفقه قال فيه الإمام الشافعي، قال: من انشغل بالفقه رجح عقله. الكلام كان على، وقفنا عند الكلام على المرابحة، وهو بعد ما أصلنا الأصل، وأن الأصل في المعاملات الحل، وأن المرابحة على الحل، وهي من بيوع الأمانات. وأصل المرابحة أن يذكر البيع الشراء برأس المال، أو يذكر السلعة يذكر ثمنها الذي اشتراها بها، ثم يقول أربح عليك كذا وكذا. طيب، وأنها حل وبل، ليس فيها ثمن شيء. ثم أخذنا بعض الفروع عليه، نتم الفروع يعني في هذه، وهي فروع كما قلنا تمرس لأهل العلم في هذا الباب العظيم. منها مثلا: إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل، اشترى سيارة ب120,000 مؤجلة، يعني اشتراها على أجل معين، 3 أشهر 5 أشهر، فاشترى السلعة بثمن مؤجل، ثم أراد أن يبيعها فباعها بثمن مطلق. الثمن المطلق يعني هو إيش؟ إما قال له أنا اشتريته ب120 وسأربح عليك 10 فهي ب130، وتركها له، فيفهم المشتري إما أن يعطيه ثمنا معجلا أو يعطيه مؤجلا، هذا المطلق. فهو اشتراها بثمن مؤجل وباع وأراد أن يبيعها فباعها على ثمن مطلق. المذهب في هذا الباب قالوا: هذا تدليس ويصح ويكون به الخيار، هذا تدليس ويكون به الخيار للمشتري. لما؟ لأن الثمن الأجل له جزء من الثمن، الأجل له حظ ونصيب من الثمن، قالوا فهذا تدليس، أنه لو عجل له بهذا الثمن فيكون هذا فيه نوع من التدليس. إيش وجهة النظر الفقهية؟ بأنه لو اشترى بثمن معجل، طيب الثمن المعجل، هناك أمور مفارقات كبيرة جدا في مسألة المعجل والمؤجل، واحتياج الرجل للسيولة وغيرها، فالأجل له جزء من الثمن، فقالوا له الخيار، هذا تدليس، وله الخيار في الرد أو الإمساك. وخالف ذلك الأوزاعي وابن سيرين، فهؤلاء قالوا بأن البيع تم، البيع بذلك تم ولزم، لأن هذا هو الأصل في البيع، وهذا صراحة وجاهة كبيرة جدا فيما يقولون. البيع تم وأيضا لزم، هذا البيع صار لازما وهو بثمن مؤجل، لأنه من بيع الأمانات، بيع الأمانات لابد أن يعطيها على ما أخذها بثمن مؤجل. يعني إذن ألزموه في البيع وقالوا قد تم البيع على التراضي. والمسألة هنا عندنا في مسألة التغرير كما تقولون أو التدليس بالتعجيل والتأجيل، فالثمن يلزم في ذمته مؤجلا. يبقى المشتري الثاني اشتراها بثمن مطلق، قلنا ليس بمطلق ولكنه مؤجل، جعلناه إيش؟ مؤجلا، مفهوم؟ هذا قول الأوزاعي. طبعا هذا خلاف المذهب، قالوا له الخيار لأن هذا تدليس. الأحناف قالوا نحن ننظر في البيع، في المثمن في السلعة، إن كانت السلعة متواجدة، طيب إذا كانت السلعة متواجدة قال فله الخيار، وإلا لازم يعني الثمن، قال وإلا فيلزمه الثمن، إذا كانت موجودة فيبقى له الخيار وإلا فلزمه الثمن، لازمه الثمن على الثمن المطلق لا على الثمن المؤجل. طيب وأما أحمد فقريب من ذلك، قال إن كانت السلعة موجودة يعني غير تالفة، وهذا قول إسحاق بن راهويه، قالوا إذن له الخيار، يبقى اتفقوا جميعا لأن المسألة فيها تدليس وتدليس فيها الخيار. قال فإن كانت تالفة فيبقى إذن قالوا يلزمه الثمن ويأخذ جزء إيش التأجيل، يأخذ جزء التأجيل كأنه أرش، يأخذ جزء التأجيل. والحق في هذا الباب أن الأجل نعم له جزء من الثمن، وأنه له الخيار، وأنه له الخيار في ذلك، إن شاء أمسك وإن شاء رد لأن التدليس عيب. فإن اشترى زيد سيارة بمئة ألف جنيه ثم بعد ذلك باعها بخمسين ألفا، واشترى سيارة بمئة ألف يعني دار بها ما دار وعجبته في وقت ما، ثم ذهب فباعها في السوق بخمسين ألف، هو اشتراها بمئة ثم باعها بخمسين ثم اشتراها مرة ثالثة، حن إليها فاشتراها مرة ثالثة بإيش بأربعين، هو الكلام بأسري هنا لأنها بيع الأمانات، فهو اشترى بمئة ثم حط من الثمن الشطر فباعها بخمسين ثم على ذلك اشتراها بأربعين. فهنا المسألة الفقهية في هذا الباب تتصورون إيش هي؟ الفقهاء ينظرون إذا أراد أن يبيع من بيوع الأمانات بيع المرابحة، هل يعرضها على الثمن الأول الذي هو حق بها، ولا على الثمن الثاني، ولا على الثمن الثالث، مفهوم؟ لأنه اشتراها بمئة، يبقى هو لو قال أنا اشتريتها بمئة وأربح عليك عشرة أو أربح عليك عشرين أو أربح عليك خمسة، طيب هذا له لأنه اشتراها بمئة، باعها بخمسين فلما اشتراها ثانية اشتراها بأربعين، فبأي الأثمان بأي السعر يعني إذا أراد أن يبيع بيع المرابحة أو يبيع يعني أن يبيعها بيع المرابحة من بيع الإمانات بماذا؟ الحق أننا نقول أنه لابد أن إذا أراد أن يعرضها بثمن الأربعين، لأنه هذا هو آخر شراء، لأن آخر ثمن له هذا، لأنه لو قال اشتريته بمئة صدق هو اشتراها بمئة، لكن بعدما باعها لم تكن ملكا له فامتلكها بعد ذلك إن أراد البيع بأربعين، فيكون يبقى هنا الغالب في الثمن الذي لابد أن يتعامل به هو إيه؟ الأربعون، فيبقى قال هي بأربعين فباعها فيبقى الثمن يكون بأربعين، ويقول أربح عليك عشرون عشرين أربح عليك سبعين أربح عليك، المهم أنه يحدث أنه إذا عرضها بأربعين، وهذا الراجح الصحيح. فإن اشترى السلعة بعشرة، شو انظر لأن هذه المسألة مهمة جدا في المرابحة، اشترى السلعة بعشرة، اشترى أثوابا أو اشترى قل دارا أو اشترى أرضا، اشتراها بعشرة ملايين، اشترى أرضا زراعية كبيرة بعشرة ملايين، جيد، وهو يريد أن يربح ويبيع مرابحة، هو سأل عن في الأسواق فقالوا الأرض هذه تسوي أكثر من عشرة ملايين، ولم يرد مشتري يشتريها بأكثر من ذلك أو يبيع، فماذا فعل؟ باعها بعشرة لصديقه من أصدقائه، لصديق من أصدقائه الذي يعرفه، فباعها له بعشرة، جيد، ثم اشتراها منه بعشرين مواطأة، يبقى هو اتفق مع صديقي باعها بعشرة واشتراها منه بعشرين، باعها بعشرة واشتراها منه بعشرين، يبقى إذن هو أصارة اشتراها بعشرة فباعها مواطأة، يعني مواطأة اتفاقا مع صديقه بعشرين، باعها بعشرة له واشتراها منه مرة ثالثة بإيش بعشرين. إذا قلنا بقى هنا المسألة مسألة أنه لا يحط من الثمن أو إذا باع مرابحة من بيع الأمانة، يبقى آخر سعر اشترى به هو الذي سيعرضها به، سيعرض السلعة بآخر الثمن الذي اشتراها به، فهو اشتراها بعشرين، فهنا أظهرها في الأسواق بعشرين وقال أبيعها عليك مرابحة، برأس مالها عشرين، برأس مالها أبيعها بعشرين وهذا رأس مالها، قال وأربح عليك عشرة، في المذهب هذا صحيح، أن العقد صحيح. يعني في المذهب قالوا العقد بذلك يصح. قالوا العقد بذلك يصح، هذا قول المذهب، لأن الأصل في تأصيل الشافعية في المذاهب الأصول أو الأصل في العقود عندنا على إيش؟ على الظاهر، والظاهر أنه باع واشترى وباع واشترى بشروط وأركان متوفرة، وإن تواطأ وإن تواطأ، لأن عندنا لا عبرة بالقصود في العقود، عندنا لا عبرة بالقصود في العقود، هذه يحاسب بينه وبين ربي جل في علاه. المهم أن تتمثل هذه العقود بالصورة النهائية في صورة الشرع التي أقرها الشرع، وهو قد امتلك بعشرة بصورة الشرع ثم باع فملك صاحبها أو صاحبه ملكها بعشرة في صورة الشرع، ثم اشتراها منه أيضا بعشرين بصورة الشرع، فلا شيء في ذلك. قالوا إذن هذا البيع يصح، وهذا الكلام الذي فعله الشافعية قالوا يصح، وإن كان قاصدا لذلك كره له هذا. قالوا فإن كان قاصدا يعني واطأ صديقه على ذلك كره له، يكره له ذلك. وقالوا إذا قلنا بالكراهة هل يثبت أو يثبت الخيار بالكراهة أم لا؟ وجهان في المذهب. الوجه الأول لا يثبت، لأنه يثبت بالحرمة بالتدليس، وهذا ليس بالتدليس. قالوا ليس بالتدليس، قالوا هنا الآن هو دخل في مسألة يعني قاصد فيها أمر آخر، فهو قالوا لا يثبت له الخيار. والوجه الثاني عندنا في المذهب يثبت له الخيار، وهذا الأرجح، الأرجح أنه يثبت له الخيار. لكن أنا أدين الله أن أنا أخرج عن الشافعية في هذا الباب وأقول العقد من مبدأه باطل، العقد من مبدأه باطل ليس بصحيح، وهذه أصول أحمد، وهذا هو قول الظاهرية، العقد باطل لأمور كثيرة، منها أولا هذا عقد ليس عليه أمرنا، ومطلق النهي يقتضي الفساد، لأنه هنا هو أراد أن يعمي على الرجل ليربح عليه أكثر بأن يكون صادقا بسعر السلعة، وهو ما أراد البيع والشراء بينه وبين صديقي، أراد المواطأة فقط، يعني ما أراد فحوى البيع والشراء. لذلك يمكن أن يقال هنا إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأعظم الأحاديث التي يعني تكون في هذا الباب نص، تكون نصا في هذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فإيش فأذابوه فجملوه فأكلوا ثمن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول بأن الله حرم عليهم أكل الشحوم، هم لم يأكلوه، هم جعلوه زيتا وباعوه، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يقول الله تعالى جعله أكلا، قال فبعوه فأكلوا، مع أنهم يقبضون الثمن فأكلوا ثمنا. ولذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز عن التورق، رجل لا يريد البيع ولا الشراء، ما يريد إلا إيش؟ الورق، ما يريد إلا سيولة المال، فقال عمر بن عبد العزيز هذا أصل باب الربا، هذا أصل باب الربا. لكن ابن آدم قال هذه مخادعة لله جل في علاه، هذه مخادعة لله جل في علاه، نعوذ بالله من المخادعة. فالغرض المقصود الأصل أن العقد باطل، وهذا كلام ظهرية أظهر في هذا الباب، وأيضا كلام حابلة أظهر في هذا الباب. هذا الراجح صحيح الذي ندين الله به بأنه لا يعني لا يصح البيع بحال من الأحوال، لا يصح البيع بحال من الأحوال، وهذا الذي ندين الله به، لأنه قد واطأ على التغرير بالمشتري الحق. يعني له وجهة، وجهة شفعية، عشان لا نبخس حق الشفعية في هذا، هم يقولون واتفاقنا على أن النجش لا يبطل به العقد، لا تنجشوا، هذا منهي عنه، ومع ذلك لا يبطل به العقد، كل ما هو أنه هيج صاحبه الآخر ليشتري السلعة بأزيد من المال، وقالوا والنجش لا يبطل العقد، فهذا مثل النجش، وهذه وجاهة صراحة وجاهة. فالحق أننا نرى وننظر، إن كان الرجل لا يريد التغيير، وأن الرجل واطأ فقط من أجل علو السعر، وأن علو السعر هذا ليس فيه غبن، وأنه كما في الأسواق، يمكن أن نقول أن الوجهة صحيحة وأن يصح البيع. لكن الأسلم هنا والأحوط مبدأ سد الذريعة في هذا الباب هو الأصح والأسد في هذا الباب، لأن هذه المواطأة تدخل فيها على الأقل، لأن السلام نهى عن هذه المواطأة، ومطلق النهي هنا يقتضي الفساد، هذا الذي ندين الله به. فإن اشترى من ابنه أو من خاله أو من عمه أو من أبيه أو من أمه سيارة فاشتراها وأراد أن يبيعها مرابحة، اشترى سيارة وهذه السيارة سيارة مثلا قل نيسان، والسيارة النيسان تصل لمائة وخمسين ألف، فاشتراها من أبيه بثلاثمائة ألف، اشتراها من أبيه بثلاثمائة ألف، وذهب إلى الأسواق فعرضها بثلاثمائة ألف، فهل يصح العقد أم لا؟ ولم يذكر أنه اشتراها من ابنه من أبيه من أخيه، مفهوم؟ فأراد البيع مرابحة. الأصل في المذهب كل هذه البيوع ما دامت قد تمت بالأركان المتوفرة والشروط فالبيع صحيح، هذا الأصل عند الشافعية في هذا الباب، هذا الأصل عند الشافعية في هذا الباب. الأحناف قالوا يبطل العقد، عجيب الأحناف يعني أكثر الناس يعني هذا أمر عجيب، قالوا يبطل العقد لأن هذا فيه تدليس، ولا بد أن يخبر أنه اشتراها من أبيه من أمه من أخيه، يعني من ذي قرابة. سنبين لما الوجه يعني. هذا هو قول الأحناف في هذا الباب، وقالوا ما يصح، لابد أن يقول أنه اشتراها من أبيه من أخيه من أمه في هذا الباب، لأن هذا فيه تدليس والتدليس يوجب الخيار. الحق في وجهة النظر عند الأحناف في هذا الباب أنه تحدث المحاباة من الأقارب، تحدث المحاباة، فإن حدثت المحاباة وهو يعلم مثلا بنيته، عشان تفهموا صورة المسألة، زيد أراد أن يشتري السيارة نيسان، سيارة نيسان بمائة وخمسين ألف، هو قال لأبيه أنا أريد أشتري هذه السيارة، أريد أن أربح فيها، يعني أتاجر في السيارات، وأنا لا أبيع، وهو يعلم من حالي أنه يبيع إيش؟ مرابحة، فستكون المحاباة هنا، فسيقول له لا أنا أبيعه عليك بإيش؟ بثلاثمائة ألف، وبعد ذلك ممكن يعطيه المائة الزائدة، يعطيه له المائة الزائدة، المهم أنه الآن أكسبه بأن يقول في السعر عندما يريد أن يبيعها مرابحة أنا اشتريتها بإيه؟ بثلاثمائة ألف وأربح عليكم بكذا وكذا، أربح عليكم بكذا وكذا، هذا الذي يعني يقوله يعني وجهة نظر الأحناف في هذا الباب، أن المحاباة هذه تدليس، والتدليس يوجب الاختيار. الحق في هذا الباب أنه لا يلزمه أن يقول من أبيه أو من أخيه، الحق أنه ما دام قد اشترى ولم تكن ثمت مواطأة، لأن الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأخرى أنها كانت إيش؟ مواطأة، فالحق هو المسألة هنا ظن على المحاباة، ونحن لا نحاكم بالظن، وسد الذريعة إن لم تتمكن شروطها أو تتمكن القرائن التي تظهرها لا يعمل بها، لأننا نقول سلاح ذو حدين كما يقولون، بأن السد الذريعة التوغل فيها يحجر وسعا، ويحجر وسعا وقد يحرم حلالا، طيب والتفريط فيها أيضا قد يوقع الناس في الحرام، فلذلك لابد من التوسط. فهنا هو لما يقول أنه اشتراه من أبيه أو من أخيه، يقول خوفا من المحاباة أن يكون قد فعل ذلك ليرفع السعر، لو قلنا خوفا هذا ليس عندنا، هو اشترى وباع والشراء والبيع ظاهر ولم تكن مواطأة، يعني حتى ما عندنا قرائن لم تكن المواطأة، فإعمال سد الذريعة هنا يعني فيها ما فيها من الكلام. وطبعا لابد أن يكون هذا من أصول من مالك أو الحنابلة، ولا فالأحناف لا يقولون بها بهذا الطريق، ومع ذلك التطبيق العملي جاء بهذا الباب على أساس أنه رأى أنها تدليس فقط، رأى من طرف آخر أنها من التدليس، والتدليس موجب للخيار، التدليس موجب للخيار، والصحيح الراجع في ذلك أنه ليس ملزما أن يذكر أباه أو يذكر أخاه أو يذكر قريبه. فإن اشترى بيتا من عمرو، زيد اشترى بيتا من عمرو فاشتراه منه يريد التجارة فيه، يريد الاتجار، فاشتراه منه بمليون، اشتراه منه بمليون، يعرضه في السنة الأولى لا يباع، يعرضه في السنة الثانية لا يباع، ويعرض بيع أمانة مرابحة بمليون، ما أحد يقترب منه، فقال لا هذا سيقتلني ويميت ما عندي من الأموال، فسأبيع مواضعة، وهو من بيع الأمانة أيضا، مفهوم، سأبيع مواضعة، أبيعه مواضعة مثلا، لكنه لا يقول بأنها مواضعة، يعني لا يقول، إذا يقول للرجل أبيعه عليك مرابحة، وفي الأصل أنه يبيعه مواضعة، فيبيعه للرجل فيقول اشتريته، هو اشتراه بمليون، طيب اشتريته بسبعمائة ألف وسأربح عليك مائة ألف، اشتريته بسبعمائة ألف وسأربح عليك مائة ألف، فهل البيع هنا يصح أم لا؟ هنا عندنا مسألة وجهة نظر مهمة جدا في هذا الباب. فإذا زيد اشترى بيتا بمليون، أراد بيعه ما استطاع أن يبيع، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فأراد أن يبيعه مواضعة دون أن يقول مواضعة، فسيقول مرابحة، لكنه سيش سينزل بالسعر فيقول اشتريت بسبعمائة ألف وأربح عليك مائة ألف. فهنا المذهب يقولون العقد صحيح، العقد صحيح، ويأسم البائع. يأسم وليش يأسم؟ الكاذب من باب الديانة، لأن السبب قال إن الكاذب لا يهدي إلى الفجور، أن الفجور يهدي إلى النار. طيب، أما الخالف في ذلك بأن الأحناف أيضا وغير الأحناف قالوا البيع لا يصح، البيع لا يصح، قالوا البيع لا يصح، وهذا أصل من أصول الظاهرية، مطلق النهي يقتضي الفساد. أما إسحاق بن راهويه أيضا قول أحمد قال هو أصالة إذا كان الكذب، يعني فصل في هذا الباب، قال إذا أراد أنها هذه السلعة قامت عليه بهذا صح له ذلك، وإلا فلم تصح، صحت له ذلك وإلا فلم تصح. والحق الصحيح، الحق الراجح في هذا الباب بأن العقد صحيح، العقد صحيح وإن كذب، لأن هذا الكذب إحنا نقول الكذب يبيح الخيار إذا كان تدليسا، والتدليس لا يكون إلا ببخس حق المشتري بأنه يبيع عليه السلعة بأعلى. هنا المسألة في صالح المشتري، احنا الشرع أعطى الخيار للمشتري لصالحه لمصلحته، وهنا المصلحة متوفرة لأنه أخذه إيش؟ بأقل، أخذه بأقل. مفهوم الغير مفهوم؟ مفهوم. طيب، ولذلك إسحاق ويقول نحن نصح العقد لو كان، لو كانت يعني لو قامت عليه بسبعمائة، ولكن النقل والتكلفة والمؤنة وصلت إلى مثلا إلى مليون. يعني هنا نرى أن إسحاق يوافق الظاهرية في مسألة لو كان الكذب، وكان هذا لا يرد به أنها قومت عليه بذلك فصارت كذبا، فالعقد إيش؟ لا يصح، إن فيه كذب، ولأن أصل بيوع الأمانة الصدق، أصل بيوع الأمانة الصدق. هنا الآن الشافعية يعني مع نظرهم لأصل التعاقد الظاهر نظر للمعنى، يعني ترجيح الشافعية لصحة العقد بالظاهر نظر للمعنى. هما أنا سأقول لكم شيء، شوفوا هما لما حكموا الظاهر قاربوا المعنى، كيف ذلك؟ حكموا الظاهر وقالوا هنا الآن لما باع، باع بيعا صحيحا ولا ما باع بيعا صحيحا؟ باع بيعا صحيحا، صح كده؟ لكن هو الآن كذب وكانت من بيع الأمانة، لابد أن يقول بالصدق، وهي ليس برأس مالها، ده هو أقل من إيش؟ برأس المال، صحيح ولا لا؟ فقالوا هنا نحن نقول، شوف النظر للمعنى بقى، قال البيع صحيح أنه حصل التراضي، إنما البيع عن تراض والحلية الأصيلة، معناه من بيع الأمانة لابد أن يكون صديقا. قالوا هنا، هنا ننظر بقى من غير أن ينظرهم، قلنهم نظروا لهم، قالوا ننظر وبيع الأمانة لما الصدق فيها حتى لا يكون التدليس ولا يكون فيه الغبن. طيب، قالوا ونحن نقول التدليس الكذب يؤدي إلى التدليس، والتدليس يؤدي إلى يوجب الخيار، هذا إن حدث الضرر ووقع على المشتري، وهنا لا ضرر على المشتري أصالة، المشتري هنا هو المنتفع الوحيد في هذا الباب، لأن الثاني يريد أن يتخلص من السلعة، يريد أن يتخلص منها قدر ما يستطيع في هذا الباب وإن كذب. لذلك قالوا بقى هنا الكلام في الجهة المنفكة اللي قاله الدكتور، الجهة المنفكة أن الكذب هنا ديانة، لأنها لم تتعدى على حقوق الغير. متى نحن نحكم الآن ونقول لينفصل العقد؟ إذا تعدت على، وهو لم يتعدى الحق الغير، ده هو نفع الغير، هو بذلك نفع الغير، فيكون هنا ديانة يأثم عليها، وده صح العقد بهذا لأنه لم يكن هناك ثمة غب للمشتري. وهذا صراحة نظر راجح، مع أنهم أعملوا النظر هنا ولا يقولون به، هم لا يقولون بالنظر، لكن أنت لو محصل نظر عندما وقفوا على الظاهر كان الوقوف على الظاهر ممعنا فيه إيش؟ النظر، والنظر إلى المعنى. فإن اشترى سلعة بمئة فقال أبيعها عليك برأس مالها، أبيعها عليك برأس مالها وأربح عليك على كل عشرة دراهم درهما، المسألة دي فيها خلاف، وخلاف عجيب في المذهب، لكني أطرح كل هذا الخلاف وأبين لكم في هذا. رجل باع، اشترى سيارة مرسيدس، اشتراها بمئتي ألف، اشتراها بمئتي ألف، جيد، وعرضها في الأسواق مرابحة، فجاء الرجل قال أنا بيوعي، أنا أبيع مرابحة لتعلم. طبعا لابد أن تفهم عشان الصورة تتصورها، أي منكم ذهب ليشتري سيارة من البنك الإسلامي؟ في أحد حقا تعامل بهذه المعاملة؟ أنت لو ذهبت إلى أي مصرف إسلامي بيتعامل بالمرابح، كيف بقى بيتعامل بالمرابحة؟ هو لابد يقول لك على رأس مال السلعة. نعم هو بيقولها. ليش؟ لأنه أصلا ما عنده سيارات. ده هو بيحيلك على الوكالة. وأنت تذهب للوكالة وإن اختبرت السيارة فتتصل بهم هذه السيارة نوع كذا. هو يتصل يقول له أعطي السيارة وانتهى الموضوع. بس هو بيعمل إيش؟ بيعرف منه بكم؟ بمئة ألف. فيقول لك يا مئة ألف أنا أخذ منك 120 على ثلاث أشهر أو 140 عام. يعني المسألة كلها كأنه قرض جري إيش؟ نعم. لكننا مرابحة هي صورة المرابحة. نعم صورة المرابحة. لأن رأس المال اللي اشترى به قد صرح به. مفهوم؟ صرح به فقال بمئة ألف وأربع عليك 20. مفهوم؟ بعيد هنا الآن. هو اشترى السيارة مرسيدس بمئتي ألف وقال له أنا أبيعه عليك برأس مالها وأربح على كل 10 دراهم درهما. لا فلي على كل 1000. لا على كل 10,000 عشان يسهل عليكم الحساب. على كل 10,000 درهم أربح 1000 درهم. يصح البيع ولا ما يصح؟ تاني سؤال. طيب عشان الضعافة في الرياضيات. اشترى زيد قلما وهذا القلم كتب فيه الذهب الإمام الذهبي فطبعا على سعره. اشترى قلما ب100 دينار. اشترى قلما ب100 دينار وعرضه في السوق مرابحة. قال تعلمون من كتب بهذا القلم؟ هو الذهبي. فتكالب الناس عليه يريدون طبعا تكالب هذه في الأحلام. أنت ما فيش حد يعرف مين الذهبي أصلا. فتكالب عليه الناس ليشتروا إيش هذا القلم ب100 دينار. قال أربح وأبيعك أبيعك هذا القلم قال برأس ماله اللي هو 100 دينار وأربح على كل 10 دينارا على كل 10 دنانير أربح دينارا. يبقى إذن هذا البيع يصح ولا ما يصح؟ هذه هي المسألة. هل يصح البيع ولا ما يصح؟ اللي يقول يصح يقول لي ما يصح، واللي يقول لا يصح يقول لي ما لا يصح. ها لا يصح ولما؟ لازم تعلل. لا لا هو خلاص ده هو رجل اللي معاه القلم ليست هذه العلة. نعم يصح البيع. جيد. ازاي؟ ما قلت لك قال له ابيعه. انت فهمت السؤال؟ ليش ما تقول اذا وما إيش ما اذا؟ السؤال قال ابيعك هذا القلم براس مالي واربح على كل 10 دنانير دينارا. هل يصح ولا ما يصح؟ نعم فيه. ممتاز. وانا اريد انه بيتكلم فيها فقهيا. يتكلم في المساله فقهيا. يقول ايش وجهه النظر اذا اراد ان يمنع؟ ويوجد نظر إذا أراد أن يمنع يقول إيش؟ هناك جهالة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرة. هل هناك جهالة؟ جهالة رأس المال معلوم والربح أيضا معلوم. هو فقط أنه قال له أربح على كل 10 دنانير إيش؟ دينارا. يبقى الصحيح رايح بذلك يبيع بكم؟ بمئة وعشرة دينار. يبقى هذا معلوم رأس المال معلوم أيضا الربح. فتكون مرابحة هنا صحيحة وليس فيها ثمة شيء. فهذا بالنسبة لأصل الباب الذي ولو عكسناها وأراد أن يبيعها مواضعة فقال أبيعك يعني أو قال أبيعك هذا القلم في في في الذي اشتريته من الذهب ب100 دينار أبيعه عليك برأس ماله مواضعة على كل 10 دينارات دينارا. صح ولا ما صح؟ يصح. ويكون المجموع الكلي البيع بكم؟ 90. بتسعين. ويكون بذلك قد باع بصورة المرابحة ولكنها موضوع مواضعة. يبقى باعها بصورة المرابحة ولكنها إيش؟ ولكنها مواضعة. تكفيكم هذه الأمثلة لأن يصير خلاص هي المسألة يعني إيه؟ اكتفى الرجل بهذا. أنا أعرف أن المسألة صعب على الإخوة لكن البيوع مهمة. أنا أريد بقى الإخوة تأخذ هذه الأمثلة تروح تحلها بأيديهم وبعدين تكتب الأصل على جنب وتحلها بأيديهم وبعدين تفرع عليها تفريعات. هي هو الآن اشتراها. نقول اشتراها ب100 ألف قال ب90 ألف. هو طبعا الأخ صبري بيقول إن المعنى إنه لما يقول له كده وهو يا رب سبع في السعر كده يبقى ده تغرير بيه فيجب المسألة كلها الثمرة أنه نقول لا ده جعله يشتري شيئا لا يروج لا يروج له في البيع. لكن هذا التغيير ليس بتغيير، ده هو المواضعة أصالة في مصلحة الرجل. لما يكون هو بمليون طيب ما تبعش معاه، لكن هو أصالة أسواق بأسرية متعارف عليها أنه بمليون، لكن هو البائع نفسه يريد التخلص منه فقط، ففين ما ليس فيها ثمة شيء عليه، ده هذه منفعة له. الأصح بقى في السؤال اللي هو يقال في ذلك، يقال بأنه هو ممكن يكون التغرير هنا أنه إيه؟ أنه لا يباع، أن مثل هذا لا يروج له في الأسواق. ده السؤال اللي لازم يكون وجيه، أنه لا يروج له في إيش؟ في الأسواق. قلنا الأمر ليس بذلك، ممكن يروج له في الأسواق على إيه؟ على 80 على 800 ألف وهو بحاله 700 ألف، فهمني؟ فيروج له، ففي الحالتين تكون المصلحة لمن؟ للمشتري. لكن بدل ما تكون المصلحة 300 ألف صارت المصلحة إيش؟ 100 ألف فقط. لكن في النهاية هي إيه؟ هي مصلحة، مفهوم؟ ممكن يجي البنك ممكن يجيبها ب80 ألف، فهمني؟ ولكن لما يحاسبه هيقول له أبيعها عليك ب100 ألف بسعرها وأربح عليك 20. وهذا البيع عند الشافعية بهذا باطل، وأيضا عند الحنابلة لا طبعا مش باطل، وما قالوا العقد هنا يوجب الخيار، هذا تدليس يوجب الخيار. طيب ويبقى التفصيل بعد الحنابلة لو تلفت السلعة أو لم تتلف السلعة، فهمت؟ فهو الحاصل أنه اشتراها ب80 وقال له ب100 ألف كذبا. شوف الفرق بين الاثنين، لو قال له اشتراها ب100 وقال كذبا 80 أمضينا العقد، لأن المعنى هنا المصلحة موجودة للمشتري. أما اشتراها ب80 ويبيع ب100 الكذب هنا أضر بإيه؟ بالمشتري. حينها نقول مطلق أنه يقتضي الفساد هنا. فلسه شوف الفرق بين الصورتين، وهم بيفعلون ذلك بينهم بالوكالة كلام بيفعل هذا، أعوذ بالله. نعم، هو بيقول إن كانت قائمة قلنا له الآن أنك إيش؟ أنك لك الخيار في مسألة أنه لم يدع لك الثمن مطلقا أو ثمن مؤجلا. لكن إن كانت تالفة فإننا نقول بأصل إيش؟ لزوم البيع، أصل لزوم البيع. وإن قلنا وقررنا بأن الأجل له جزء من الثمن جعلنا له الأرش بالجزء هذا فأخذه، فهمت زي؟ وكلام صحيح في هذا الباب على أساس لزوم البيع. ها خلاص، ما فيش طبعا، ما هو هي غير موجودة، كيف أرد يأخذ الأرش؟ والله أنا قلت لك المسألة برمتها عندي ربا، هو أصلا البنك ليس وسيطا ولا تاجرا، البنك أصالة ممولا. صعب جدا أن تجد البنك إيش؟ تاجرا لا يدخل في المخاطرة بحمل الأحوال. وأصل المتاجرة الولوج في الغنم والغرم، وأصل القروض عدم الدخول في الغنم والغرم. غانما دائما يعطيك المائة ليأخذ 120، صعب جدا تقول له المائة راحت طب الناس اللي مستنيني على الباب، فهمتني؟ لأنه أخذ الناس أنهم يأكلوا ربا، أنه يقف يقول له مالي. لكن لو جعل الناس يتقون الله ويقولون مسألة المخاطرة في الغنم والغرم كان الأمر كان الرواج حتى للاقتصاد. هو الاقتصاد البلاد بأسرها ليش انهدم؟ بسبب هذا الباب، ظلم مبين والطبقية تفترق بأعلى مما تكون بسبب الأمور الربوية. الأمور الربوية هذه أمور هلاكة، يعني دعك من أنها أصلا الآن العقاب وخيم في الآخرة في الدنيا. في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث اختلف فيه موقوف ولا مرفوع، قال عاقبة إلى قل، عاقبة الربا إلى قل، حديث ابن مسعود مهما كثر فعاقبة إلى قل. نعم، الله أكبر الله أكبر. يا بالله عليك يا دكتور، أنا أقول لك شيء واحد، كيف يفعلون بقول الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ يا حرب الله فيها هوادة؟ لا هوادة فيها، هذه مسألة خلاص، إذا حارب الله أحدا انتهى الأمر، فنستر علينا. إلى الآن لا بديل إلا بالتعامل الإسلامي، لا بديل من تأيل التعامل الإسلامي. لذلك ما عملوا إيه دلوقتي؟ بيعملوا لجان على الفهم التأسيسي لمسألة المصارف الإسلامية، مع أننا أصلاً المصارف الإسلامية مصارف معوجة كمان، فانظر. بس هم شافوا ان المسألة دي حتى الاصل فيها انه بينظر في غرمه ايه والغرم, وده صحيح. الله المستعان. نعم نعم, هي ولذلك هم يقول هم لا يقولون بسد زريعة ويفعلون بها, ولا يقولون بالنظر المعاني ويعملون بها. لذلك ابي اسحاق قال بانه حتى ولو كانت على الكراهة فالقصود محرمة, فلا يكون كراهة, يكون آثما بذلك ويثبت له الخيار. هم قالوا ما دام الكراهة لا خيار, هو قال ايش؟ لا يثبت الخيار لان القصود هنا محرمة ويأسف. ولم يقل بالكراهة, قال بالحرمة. ولذلك بيع العصير لمن يعتصر, بيع العنب لمن يعتصر خمرا, قالوا بالكراهة في المذهب, قالوا بيع صحيح ويكره. والمحقون قالوا ايش؟ بل الحرام ويأثم. لكن اللي جعلهم لا يجعلون البيع باطلا مسألة الجهة المنفكة وعدم الجهة المنفكة, النظر في هذا الباب قالوا الجهة ايش؟ الجهة المنفكة. ده بيع تم حل بحل, ثمن معلوم وبيع حلال ومسمن ومسمن معلوم وأجل معلوم والتراضي متوادد, فالبيع كله حل في إيش؟ في حل, مفهوم. وهو آثم لأنه يعلم أن مآل الأمر سيكون. هم يقولون احتمالية عدم اعتصاره خمرا موجودة ولا غير موجودة؟ قالوا يبقى إذن يبقى نؤثم ولا نبطل العقد, لأن احتمالية أنه يأخذه فيهديه ربه في ساعة فيقول لا لا يعتصره خمرا, مفهوم هذا الكلام؟ هذا وجه النظر, لتعلم أن العلماء أيضا ليس بالهين أن يعني أنهم يتكلمون عن تصحيح عقد أو إبطاله هكذا, مفهوم؟